يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد أو عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث 25. قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في درس ماضي وعرفنا هذا التوجيه النبوي من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لفقراء المسلمين الذين ما كانوا يجدون ما ينفقون ويتصدقون، فألهمهم إلى أن الصدقة ليست محصورة في دفع وإعطاء المال، وإنما يمكن أن تكون الصدقة من خلال ما يقدمه الإنسان من إحسان يعود نفعه عليه وعلى غيره. ولا شك إن ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل ما يزكي به الإنسان عن نفسه، خصوصا وإن الإنسان مكون من أجزاء وسلامات وكلها تحتاج إلى أن يتصدق عنها. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أسباب الصدقات عن الإنسان وعن سلامات الإنسان وعن أجزاء الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء التنزيه ودعاء التسبيح، وإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأدعية وتلك الأذكار من الثواب العظيم الجليل ما يزيد به الإنسان عن صدقة المال. لذلك أرشدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى هذا النوع من الثواب والأجر ومن الزكاة ومن الصدقة. وكنا قد بدأنا في درس ماض ذكر بعض الأحاديث التي جاء فيها فضل الذكر وأنه يقوم مقام الصدقات، وأن الإنسان إذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى يكافئه الله تعالى مكافأة من يتصدق. ومن من انتهينا إليه ما أشار إليه ابن رجب بقوله قال وفي مسندي بقي بن مخلد والبزار. من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا لله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده. وما من الله على عبد مثل أن يلهمه ذكره. فاعتبر الذكر ذكر الله تعالى من الهبات ومن المنن التي يمتن الله بها على العباد، وهي تزيد في أجرها على الصدقات. هذا معنى قوله أن يلهمه ذكره، لأن العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى كتب الله له من الثواب الشيء العظيم. فقد مر بنا أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تملأ الميزان وما بين السماء والأرض، وأنها تزن كل ما في كون في الكون غير الله سبحانه وتعالى. هذه الأذكار هذا ثوابها وفضلها وأجرها. ولذلك عندما يلهم الله العبد ويرزقه هذا الذكر، فإن هذا الإلهام وهذا الذكر يغنيه عن كثير من الصدقات. قال: وقال خالد بن معدان: إن الله يتصدق كل يوم بصدقة، وما تصدق الله على أحد من خلقه بشيء خير من أن يتصدق عليه بذكره. لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا كما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يكافئ العبد على الذكر. فإن ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله سبحانه وتعالى في نفسه، وإن ذكره العبد في ملأ ذكره الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من ملأه. لذلك كانت هذه المكافأة وهذا الثواب العظيم من أفضل الأعمال. ثم يقول لنا الشارح: والصدقة بغير المال، يعني الصدقة إما أن تكون بمال أو تكون بغير مال. فإن كانت بالمال فقد عرفنا ثوابها، والله تعالى أشار إلى ذلك بقوله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا فضل وثواب الصدقة المالية. أما إذا كانت الصدقة غير مال فيشير هنا ابن رجب إلى أنها نوعان: الصدقة غير المالية نوعان. قال: أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا مثل أن يعلم الإنسان أخاه علما، أن يلقنه دعاء، أن يحفظه آيات من كتاب الله. فإن هذا الإنسان الذي يعلم يحصل من الأجر والثواب بقدر ما يفعل المتعلم بتلك الأمور التي علمها، ويجري له من الثواب كما أنه يثاب المتعلم على ما تعلمه. فلما كان الخير لا يقتصر على المعلم وإنما يتعداه إلى المتعلم، فيكون للمعلم مثل أجر المتعلم، كلما ذكر الله تعالى وكلما قرأ الآية وكلما عمل بالعلم كان له ثواب، ولمن علمه ذلك الثواب أيضا يجري له. فمن هنا كان صدقة، وربما زادت على صدقة المال، لأن الإنسان قد يتصدق بالمال والمتصدق عليه بهذا المال ينفقه فينفد هذا المال، إن أنفقه في طعام أكله ونفد الطعام انتهت أو انتهى أجر الصدقة، وإن أنفقه في ثوب ولبس ذلك الثوب ينتهي أجر صدقة ذلك الثوب بانتهاء ذلك الثوب. لكن العلم والذكر الذي يتعلمه أو يعلمه غيره ما دام هذا الإنسان يردده، وما دام هذا الإنسان يذكر الله به أو يعلمه غيره، فطالما أن هذا الذكر يتردد فثوابه لمن علمه، ومن هنا كان ثواب هذا العلم وثواب ذلك الذكر أفضل من ثواب المال. ولهذا قال: أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا يعني الشيء الذي يكون أكثر. قال: كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك تعليم العلم النافع، وإقراء القرآن، وإزالة الأذى عن الطريق، والسعي في جلب النفع للمسلمين أو للناس ودفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم. كل هذه لما كانت أشياء لا تقتصر على الفاعل وإنما تتعدى إلى غيره كان ثوابه أعظم. ثم بدأ ابن رجب رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة في فضل هذه الأفعال. يقول: سؤال: هل يجوز عمل عمرة لأحد والدي أو أي أحد آخر في نفس الوقت الذي أقوم بعمل عمرة لنفسي؟ وهل يوجد حديث وإن كان فيه نفي لذلك؟ السؤال يقول: هل يجوز عمل عمرة لأحد والدي أو أي أحد آخر في نفس الوقت الذي أقوم فيه بعمل عمرة لنفسي؟ نقول: الأصل أن الإنسان إذا أحرم بأداء العمرة أو لأداء نسك الحج فإن الحج والعمرة لا ينعقد إلا عن شخص واحد، لا ينعقد إلا عن شخص واحد، والأصل أن العمرة تنعقد عن من يقوم بها، يعني الشخص الذي يباشرها ويؤديها، لأنها عبادة تعبدنا الله تعالى بها، والأصل أن الإنسان يقوم بأداء عبادته لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج وأدى ذلك عن نفسه، وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الحج وقد أحرم هو وأصحابه ولبوا ورفعوا أصواتهم بالتلبية يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا برجل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في السير سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عن شبرمة، لبيك اللهم عن شبرمة، فسأله من شبرمة هذا الذي تلبي عنه، من شبرمة هذا؟ فقال قريب لي. إذن هو نوى أداء الحج عن قريبه شبرمة، كأنه يحج عن غيره. فسأله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سؤال، قال له هل حججت عن نفسك؟ هل حججت عن نفسك؟ قال لا. فجاء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا الحديث وعرفنا من خلال التوجيه النبوي لهذا الرجل أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره شريطة أن يكون قد حج عن نفسه، شريطة أن يكون قد حج عن إيه؟ عن نفسه. وفي رحلة الحج التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وبعد أن قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وبات بالمزدلفة، وبينما هو مقبل من المزدلفة إلى منى صبيحة يوم العيد، وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ابن عمه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه. وبينما هم في الطريق وعلى مشارف منى، وإذا بوفد من وفود العرب كانوا حريصين أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسألوه، فتصدت له امرأة من خثعم وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، أدركته وهو كبير لا يقوى على الركوب ولا يقوى على السفر، أفأحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك واعتمري. ولقيته امرأة أخرى أو رجل آخر وقال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى، يعني لازم. قال فالله أحق بالقضاء، يعني أقضي حج أمك وتولي أداء الحج عن أمك. لكن نحن عرفنا القاعدة، قاعدة شبرمة، وهي أنه إذا أديت الحج عن نفسك لك أن تؤدي الحج عن غيرك، وإذا اعتبرت عن نفسك عمرة الإسلام لك أن تحرم بالعمرة عن إيه؟ عن غيرك. أما أن تؤدي العمل الواحد عمرة عنك وعن أبوك وعن أمك فلا، لأن هذه عبادات لا تقبل الاشتراك، وإنما يفعلها الإنسان عن شخصه أو يفعلها عن غيره إن كان قد أدى ما عليه عن نفسه. هذا هو جواب السؤال، يعني عرفنا أن من اعتمر عن نفسه يحق له أن يعتمر عن غيره إذا كان هذا الغير ميتا أو كان عاجزا عجزا تاما عن أن يؤدي النسب. ومفهومه أن من كان صحيحا شحيحا غنيا قويا فلا يصح أن تؤدى عنه لا عمرة ولا ولا حج. سأل سؤال يقول: نحن جماعة ننوي العمرة ومعنا امرأة أسقطت جنينا كانت حاملا فيه لشهرين، فهل يجوز لها أن تطوف معنا وتسعى؟ أي هل يجوز لها أن تؤدي العمرة وهي على هذا الحال؟ جزاكم الله خيرا. الجواب أن من شروط الطواف الطهارة، من شروط الطواف الطهارة، والمرأة إذا كانت غير طاهر بأن تكون حائضا أو نفساء فإنها لا تطوف حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج من المدينة في رحلة الحج ومعه الرجال والنساء، وقد أحرموا من الميقات، وبينما هم في الميقات في آبار علي يريدون الانطلاق إلى مكة، وإذا بأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها زوج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وضعت في تلك الليلة وضعت ابنها محمد ابن أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه، وسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما موقفنا مع هذه المرأة التي وضعت؟ وغالبا المرأة عندما تضع وعندما تلد ينزل عليها دم النفاس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لها: اغتسلي واستثفري، يعني تحفظي ثم انطلقي إلى الحج. وبينما هم في الطريق وهم على مشارف مكة في منطقة تسمى بسرف قبل منطقة التنعيم، نزل الحجاج الركب يرتاحون ويستعدون لدخول مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها في خيمتها، فوجدها تبكي وعجب لبكائها. الناس محرمون للحج، مستقبلون بيت الله، يريدون أداء هذا النسك، الحجاج والعمار وفد الله، الأفصل أن يكونوا في حالة رضا وفي حالة سرور وطمأنينة، فما بال هذه المرأة تبكي. سألها: ما يبكيك؟ ليش تبكين؟ سكتت حياء وعرف النبي صلى الله عليه وسلم موجب هذا البكاء، فقال لها: لعلك نفستي، يعني نزل عليك دم الحيض، أتتك العادة الشهرية، فلم تجب استحياء. فقال لها عليه الصلاة والسلام مرشدا ومعلما: افعلي ما يفعل الحجاج، افعلي ما يفعل الحجاج، يعني من تلبية ومن ذكر ومن دعاء، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، يعني حتى تطهري. إذن فالمرأة إذا كانت ذات عذر وأحبت أن تعتمر أو أن تحج، فنزول العذر ووجود العذر لا يمنع من الإحرام، تغتسل وتستثفر وتلبس ملابس إحرامها الذي تريد أن تحرم فيه، فإذا جاءت إلى الميقات لا تدخل المسجد ولا تصلي، وإنما تنوي وهي في السيارة: لبيك اللهم عمرة، وتلبي كما يلبي العمار، وتذكر الله كما يذكرون، لكنها لا تقرأ القرآن. لكن لو وجد دعاء، وإن كان في القرآن كقولنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فلا بأس أن تدعو بمثل هذا الدعاء، لأن الغرض منه الدعاء وليس الغرض قراءة للقرآن. فإذا وصلت إلى مكة تلزم البيت الذي تسكن فيه والغرفة التي تنزل فيها في فندقها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم ذهبت وطافت وسعت، يعني أدت مناسك العمرة. ولا شك أن المرأة إذا أسقطت جنينها والجنين في حدود الشهرين، يعني أقل من 60 يوم، فهذا حكمه حكم الحيض، متى ما طهرت ومتى ما توقف الدم تغتسل وتصلي وتؤدي مناسك العمرة، لأن الجنين إنما يخلق إذا مكث 4 أشهر 120 يوما، لأن الحديث المشهور والذي كنا قد قرأناه من قبل في هذا الكتاب المبارك، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفا، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي الدم المتجمع، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 3 أشهر، ثم بعد ذلك يخلق، المضغة تتحول إلى العظام، فمتى ما بدأ يتخلق وتحول إلى عظام وكسي العظام لحما، عندئذ يكون جنينا لا يجوز إلقاؤه، وإن نزل فكأن فله حكم الولادة بعد 120 يوم، يغسل ويكفن ويصلى عليه، وتعتبر أمه يعني قد ولدت، ويجرى عليها حكم الولادة وحكم النفساء، وإن كانت جارية فتكون بهذا أم ولد، لها أحكام أم الولد التي جاء النص عليها في الشريعة. أما ما دون ذلك، إن كانت 2 شهر أو أقل فهذا حكمه حكم الحيض، لأنه دم تجمع. يقول لي ولد وخطب عند عمه أو عند عم له وملك، يعني عقد على أن يكون زواجه هذا العام 1425، ودفع المهر كاملا 60,000، يعني ثم توفي، قال وصار إلى رحمة الله، فما الحكم في هذا المهر؟ فما الحكم في هذا المهر؟ الجواب ما دام هذا الولد قد عقد على المرأة وأصبحت المرأة زوجة له، لكنه لم يدخل بها ثم مات عنها، فإن المهر يثبت لها بالعقد، وإن كان له مال آخر فإنها ترثه، لها ربع الميراث إذا لم يكن له ولد، يعني من غيرها، فإن كان له ولد فلها الثمن، وعليها أن تعتد 4 أشهر و10، وعليها أن تحد على هذا الزوج، تتجنب الطيب والزينة مدة العدة، فإن انتهت من عدتها لها أن تتزوج. أما ما يتعلق بالمهر فقد ثبت لها المهر، ولها أيضا أن ترث منه الربع إن لم يكن له ولد، لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. أما السؤال الثاني فيقول: نحن مجموعة عوائل أتينا من الدمام وننوي الذهاب إلى جدة ثم إلى مكة، فمن أين يكون الإحرام؟ الجواب: ما دام قدمتم وفي نيتكم عند خروجكم من الدمام متوجهين إلى المدينة أن تؤدوا مناسك العمرة، فإحرامكم يكون من الميقات، من إحرام أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما حكى عنه ابن عباس، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وما دمتم قادمين تريدون العمرة وقد أنشأتموها من بلدكم ومررتم بميقات أهل المدينة فهو ميقاتكم، تحرمون من المدينة، من ميقات أهل المدينة من آبار علي، فإن وصلتم تؤدون العمرة، وإن مررتم بجدة ومروركم بجدة تكونون محرمين، تحرمون من ميقات أهل المدينة، وإن أحببتم أن تمروا بجدة فلا بأس، لكن تذكروا أنكم على الإحرام، ثم تنتهوا إلى مكة حسب طلبتكم. وإن كنتم تريدون البقاء في جدة أيام فإني أنصح لكم بأن تحرموا من ميقات أهل المدينة ثم تنطلقوا إلى مكة مباشرة وتؤدوا مناسك العمرة، وهذا يستغرق منكم ساعات تطوفوا وتسعوا ببيت الله وتقصروا أو تحلقوا، فإن تحللتم من عمرتكم لكم أن تذهبوا إلى جدة وتعيش وتبقوا المدة التي تريدون البقاء فيها في جدة. يقول: رجل مات ولم يصلي، هل يجوز أن نحج عنه أي نعتمر عنه؟ والسؤال الثاني: ما معنى مجوسي هكذا، وما معنى سبحان الله وبحمده، وما معنى سبحان الله وبحمده؟ أما السؤال الأول، يقول: رجل مات ولم يصلي، هذا الرجل يعني أنه كان يترك الصلاة، أهل العلم تناولوا هذا الموضوع بشيء من التفصيل، يقول: لماذا يترك المسلم الصلاة؟ إن كان قد تركها جحودا. يعني يسأل صلي فيقول لا الصلاة ما هي واجبة، الصلاة ليست فرضا، أنا ما أصلي، جحد وجوب الصلاة. فهذا بإجماع أهل القبلة هو كافر. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يورث، ولا ندفنه في مقابر المسلمين. أما إذا كان كما هو شأن كثير من المسلمين لا يصلي إلا الجمعة، وبعضهم يصلي العيد فقط، وبعضهم ربما يصلي الفجر أو يصلي الظهر، يعني يتهاون في أداء الصلاة، وبعضهم لا يصلي، وإذا سألته لما لا تصلي يقول أنا الصلاة واجبة بس أنا حالي وضعي أنا مشغول، يعتذر بالشغل، أنا أشتغل مع الكفار أستحي أصلي، أو أنا ألبس لباس ما يمكنني من الوضوء، أو ما أريد أن يصفني الناس بأني مطوع، أو أنا شباب أريد أن أستمتع بحياتي، إذا كبرت إن شاء الله أصلي، أو أنا ما أريد يعني ما أستطيع أن أصلي حتى أحج فأكون ملتزما. أعذار نسمعها من كثير من الناس. الشيطان يسول لهم فيبررون ترك الصلاة. تسأله هل الصلاة فرض وواجب؟ يقول نعم، الله فرض الصلاة، لكن الله يعذرنا، هكذا يتجرؤون على الله، الله يسامحنا. وربما إذا رأوا أباهم أو أمهم تصلي يقولون يا أما أو يا أبي ادعوا الله لنا. هذه أحوالهم. علماء الأمة الإسلامية أحكام اختلفت فيها الآراء، فذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأهل الحديث وابن حزم إلى أن المتهاون في أداء الصلاة ومن يتركها ولو فرضا واحدا فإنه كافر، يخرج بترك الصلاة عن الملة، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن الله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. الآية نزلت في من يقاتل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. ومفهومه أنهم إن لم يفعلوا فليسوا بإخوان وليسوا بمحرمي الدم. وروى الإمام أحمد حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هذا الحديث هو من أظهر الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد رحمه الله على أن تارك الصلاة كافر. وذهب الجمهور يعني غيره من الفقهاء الشافعي وأحمد الشافعي ومالك والإمام أبو حنيفة رحمهم الله إلى أن المتهاون في أداء الصلاة لا يحكم بكفره، لكنه فاسق وهو على خطر من أمره، لأن من يترك صلاة يحبط عمله، ولأن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وأنه مرتكب كبيرة إن لم يتب فهو على خطر عظيم. وقالوا إن على الإمام الشخص الذي يترك الصلاة لا يصلي، على الإمام أن يستتيبه، وعليه أن يحمله على أداء الصلاة وأن لا يتركه يتهاون. فإن أنكر وجوب الصلاة كفر، وأبيح دمه، وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أو يحبس إلى أن يموت، فهذا الشخص الذي جاء السؤال عنه أنه ما كان يصلي، فإن كان تركه للصلاة جحودا فهذا يعتبر خارج عن دين الإسلام وتطبق عليه أحكام أهل الكفر. أما إذا كان ممن نطق بالشهادتين يعني يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتهاون في الصلاة، يصلي بعض الفرائض دون بعض كما هو شأن كثير، فعند الجمهور أنه يموت مرتكبا كبيرا، وأن حكمه منقول إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن هم يرون أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، شأنه شأن من يرتكب الكبائر. لكن الأدلة الظاهرة التي استدل بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعني أظهر. وأما قول سبحان الله وبحمده فمعناها ننزه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب يتصف به غيره أو يكون في غيره، ونحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه لأنه أهل للحمد وللثناء لكمال عظمته وكمال ذاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى. هذا معنى قولنا إيه؟ سبحان الله وبحمده. ايش ما سمعت؟ اللي قال ايه؟ ونحن قلنا الكلام هذا اذا حكمنا بكفره لا تصح يصح الحج عنه، لان الحج ما يصح عن الكفار. ينال ثوابا مثل ثواب الحي، يحصل له ثواب العمرة، ويكون إن لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام فتسقط عنه عمرة الإسلام، يأتي يوم القيامة وهو محسوب من المعتمرين. عندما يصنف الناس يصنف مع المعتمرين لأنه أخاه أو ابن عمه أو أباه أو غيرهم قد أدى عنه إيش؟ الواجب.